الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بكبسولة في العقيدة، وهذا هو الدرس 23 المعنون بعنوان أقسام وأنواع الصفات. أقسام وأنواع الصفات، فأقول بالله تعالى التوفيق: الصفات تنقسم من حيث الكمال والنقص إلى أقسام. فأول ذلك صفة الكمال على الإطلاق، صفة الكمال على الإطلاق، فهي ثابتة لله عز وجل كصفة الكلام والفعال لما يريد والقادر، المتكلم الفعال لما يريد القادر، ونحو ذلك من الصفات. وهناك قسم ثاني وهي صفات الكمال بقيد، صفات الكمال بقيد، فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدة، مثل المكر والخداع والاستهزاء، مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك، فهذه الصفات كمال بقيد. إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك فهي كمال، وإذا ذكرت مطلقة فلا تصح نسبتها لله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يصح إطلاق وصف الله تعالى بالماكر أو المستهزئ أو الخادع، بل تقيد فيقال ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، فنقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة، نقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة. القسم الثالث صفة النقص على الإطلاق، صفة النقص على الإطلاق، فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال، لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال، كالعاجز والخائن والأعمى والأصم، لأنها نقص مطلقا، نقص مطلقا. فهذا مما يوضح الفرق بين الكمال المطلق والكمال المقيد والنقص المطلق، فطرفان: كمال مطلق، نقص مطلق، كمال مقيد. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، فأثبت سبحانه وتعالى خدعه لمن خدع. لكن لما كانت الخيانة قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. وفرق بين الخادع والخائن، الخادع والخائن: إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم، أي يمكر بهم، أي يمكر بهم، فخداعه هنا لمن خدع، ومكروه هنا لمن مكر. لكن الخيانة صفة مذمومة مطلقا، قال تعالى: وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، إذ الخيانة خداع في مقام الائتمان، الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص وليس فيه مدح أبدا، فلا يوصف ربنا بذلك. إذن باختصار، الصفات إما كمال مطلق أو نقص مطلق أو كمال مقيد، فإذا أثبتنا الكمال المقيد لابد أن يكون بإثبات ذلك بالمقارنة بغيره، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، فما أثبت صفة الخداع إلا مقيد. وأما النقص المطلق كصفة الخيان. أما أنواع الصفات الذاتية فهي نوعان: صفات ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي معنوية وخبرية، معنوية وخبرية. صفات ذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل أي في الماضي، ولا يزال أي في المستقبل والحاضر. قال أهل العلم: مثل صفة الحياة، فالله حي متصف بصفة الحياة أبدا وأزلا، وكذا العلم متصف بصفة العلم أبدا وأزلا، وكذا القدرة والحكمة وغير ذلك. وهذا على سبيل التمثيل للحصر، فهذه تسمى صفات ذاتية معنوية، ذاتية أي متصف بها ذاته سبحانه وتعالى، معنوية أي لها معنى، معنوية يعني لها معنى. فصفة الحياء تعني أنه متصف بالحياء، وصفة العلم تعني أنه عالم ومتصف بصفة العلم. وأما الصفات الخبرية التي هي في الأصل ذاتية مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك مما سماه أهل العلم نظيره أبعاض وأجزاء لنا، مما سماه أهل العلم نظيره أبعاض وأجزاء لنا، واصطلح العلماء على تسميتها بالصفات الذاتية، فقالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنه، لا تنفك عنه كصفة اليدين والوجه والعينين. فهذه صفات خبرية لأنها فيها إخبار عن الله، فيها إخبار عن الله، إذن هي ذاتية أي لا تنفك عنه، متصف بها أبدا وأزلا، وفي نفس الوقت فيها إخبار عن الله وعن صفات الله وعن ذات الله سبحانه وتعالى. الصفات الفعلية، الصفات الفعلية منها صفات متعلقة بمشيئة الله. الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله، وهي نوعان: صفات لها سبب معلوم، وصفات ليس لها سبب معلوم. أما الصفات التي لها سبب معلوم مثل صفة الرضا، فالله سبحانه وتعالى إذا وجد سبب الرضا رضي عن العبد، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. إذن إذا شكر العبد ربه رضي ذلك الفعل منه. إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكل فيحمد عليه، وإذا شرب الشرب فيحمد عليه. فالله تعالى يرضى عن العبد بأنه شكره في أكلة أو في شربة أو في غير ذلك، في أكلة أو في شربة أو غير ذلك. فهذه تسمى صفات فعلية لا سبب، تظهر عند وجود مقتضاها، فإذا شكر العبد رضي الله عنه، وإذا لم يشكر لا تأتي صفة الرضا، لكنه سبحانه وتعالى متصف بها أبدا وأزلا، لكنها لا تظهر أي لا يظهر أثرها إلا إذا وجد مقتضاها. صفات ليس لها سبب معلوم، صفات ليس لها سبب معلوم، مثل صفة النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، صفة النزول حين يكون ثلث الليل الأخير، فهذه صفة من الصفات الفعلية أي فيها فعل، صفة فعلية أي فيها فعل يفهم منها الفعل، وهذه الصفة ليس لها سبب معلوم، بعكس الأولى صفات ذاتية فعلية، صفات ذاتية فعلية لها سبب ويظهر ذلك إذا وجد مقتضاه. ومن الصفات ما هو صفات ذاتية وفعلية باعتبارين، ومن الصفات ما هو صفات ذاتية وفعلية باعتبارين. فالكلام مثلا صفة فعلية باعتبار أحده، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية، يعني لا يتكلم ربنا إلا إذا وجد الكلام مقتضى، إذا شاء يتكلم متى شاء وكيف شاء، وهو متصف بالكلام أبدا وأزلا، فهو صفة ذات من ناحية، وصفة فعل أيضا من ناحية أخرى، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم بما شاء متى شاء. فهنا صفة الكلام تعتبر ذات وجهين، صفة ذات، صفة ذات، وأيضا صفة فعل. ثم إن الكلام أيضا يتفاضل، فالقرآن كلام الله أفضل من التوراة والإنجيل ومن صحف إبراهيم، والقرآن أيضا أحاده يتفاضل، فصورة الفاتحة التي هي كلام الله أعظم كلام الله في القرآن، وآية الكرسي أعظم آيات كتاب الله. إذن كلام الله صفة ذات وصفة فعل، يتكلم متى شاء وكيف شاء، وكلامه يتفاضل. وبالله تعالى التوفيق، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.